إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، لما شرع الله جل وعلا الزواج جعل بين الزوجين حقوقا وواجبات جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقوق منها ما هي فرض ومنها ما هو مستحب. وحديثنا في هذه الخطبة عن بعض النصوص الشرعية الواردة تجاه الزوج مع زوجته، وفي الجمعة المقبلة حديث عن النصوص الشرعية الواردة للمرأة تجاه زوجها. يقول الله جل وعلا مخاطبا الأزواج: وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة هي المعاملة والصحبة، فيأمرنا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في كتابه العظيم أن نعامل وأن نصاحب زوجاتنا ونساءنا بالمعروف. والمعروف ما أمر به شرعاً أو أذن به شرعاً، فما هو مأمور به على وجه الإيجاب أو الاستحباب فهو من المعروف، وما كان من عرف الناس وعاداتهم ومما أباحه الشرع ويعده الناس خيرا فهو معروف، وأما ما كان من عرف الناس أنه يفعل لكن أنكره الشرع فليس بمعروف بل هو منكر. يقول معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، هذه النفقة الشرعية، فلا يكون الإنسان لئيماً يطعم ولا يطعم، يكسو نفسه ولا يكسو زوجته، بل هذا حق شرعي لها أن يقوم عليها بالنفقة، وهي مخلوفة وهي صدقة يؤجر عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. رواه البخاري ومسلم. وهذه النفقة الشرعية غير محددة في الشرع، لأن مقدارها يختلف باختلاف الزمان والمكان وحال الزوج عسراً أو يسراً، غناً أو فقراً. ولذلك قال الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فمن وسع الله عليه فليوسع دون أن يصل إلى حد الإسراف أو التبذير، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف نفسه ما لا يستطيع، ولا يكلف من قبل امرأته أو من قبل أقاربها ما لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم في حق المرأة على زوجها، قال: ولا تضرب الوجه. ولا تضرب الوجه، الوجه هو مجمع الجمال والمحاسن، وهو رقيق يظهر به أثر الضرب، وفيه السمع والبصر وقد يتأثر شيء منها فيندم الإنسان ولا تساعة مندم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن ضرب الوجه سواء للمرأة أو للولد أو لأحد من الناس حتى لو كان يتقاتل معه ويتضارب معه، والمقاتلة بمعنى المضاربة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، رواه البخاري ومسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، رواه مسلم في صحيح. كثير من الناس لا يبالي إذا أخطأ ولده أو أخطأت امرأته ضرب بالوجه، وهذا لا يجوز. أما المرأة فالأصل أنها لا تضرب، هذا هو الأصل، ولذلك إلا إذا وجد منها معصية لزوجها في أمر واجب عليها، وهذا هو النشوز. فإذا نشزت المرأة وعصت في أمر ويجب عليها أن تفعله وأن تقوم به في حق زوجها، فهنا بين الله عز وجل للأزواج ماذا يفعلون في هذه الحالة، فقال الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا نشزت المرأة أو وجدت أمارات وعلامات على نشوزها وترفعها على زوجها وعدم قيامها بحقوقه الواجبة، أو تقوم وهي متبرمة متكرهة لذلك، فإنه أولا يعظها فيبين لها حق زوجها وعظم ذلك في الشرع. وإن تيسر أن يذكر لها بعض الآيات وبعض الأحاديث فهذا حسن جميل، لأن المسلم والمسلمة عادة يتأثرون وينتصحون إذا سمعوا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم ينفع فيها الوعظ فإنه ينتقل إلى العلاج الثاني، قال جل وعلا: واهجروهن في المضاجع، يهجرها في فراشها فلا ينام معها في فراش، وإن كان الأحسن أن لا ينام معها في غرفة فينتقل إلى غرفة أخرى. فإن لم ينفع هذا الهجر فإنه يضربها، قال الله جل وعلا: واضربهن. إلا أن هذا الضرب مقيد بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم في خطبة عرفة في حجة الوداع، لما ذكر نشوز المرأة وعصيانها لزوجها قال: واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، رواه الترمذي. فيشترط في ضرب المرأة لزوجها إذا نشزت ولم ينفع فيها الوعظ ولم ينفع فيها الهجر، إذا ألجأ إلى الضرب أن يضربها ضربا غير مبرح، أي غير مؤذي ولا ضار، فلا يكسر لها عظما ولا يسيء لها دما ولا يضربها على وجهها، وإنما يضربها ضربا خفيفا يعلمها أنه غاضب عليها. حتى روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: يضربها بالسواك. هذا مثال على الضرب الخفيف، وليس ضربا شديدا عنيفا تحمل فيه المرأة إلى المستشفى كما يفعل بعض الأزواج عياذا بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الرجال يوما في النساء قال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى امرأته فيجلدها جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، رواه البخاري ومسلم. هذا لا يستقيم أن يضربها ضربا عظيما شديدا كجلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم، هذا من اللؤم. وجاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لما امتثلوا هذا الأمر حصل ما حصل من النساء، فقال يا رسول الله ذئرن النساء على أزواجهن، أي ترفعن وعصين على أزواجهن لما عرفن أنهن لا يضربن. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب، أي في الحالات المقيدة شرعا كما جاء في كتاب الله جل وعلا. فتوسع بعض الرجال في الضرب فأطاف بآل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن، ما أولئك بخياركم. من العقل العظيم الذي يوفق له بعض الرجال ويهديه الله جل وعلا ويرزقه إياه أن يبقى مع امرأته عشرات السنين ولم يرفع يده على امرأته قط. وهذا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما قط، رواه مسلم في صحيحه. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم ما أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. في الحديث الماضي يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تضرب الوجه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتعدى حده الشرعي في الضرب أنه ليس بخيار الرجال، فخير الرجال من تعامل مع امرأته بالمعروف وعلى مقتضى الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي. فينبغي الإنسان إذا أن يجعل أول ما يصف حسن خلقه إلى أقرب الناس إليه إلى والديه، ثم إلى أهله من امرأة وولد، وأن لا يكون حسن الخلق مع الناس وأما مع أقرب الناس إليه فهو سيء الخلق، فهذا غلط شرعا وعرفا وعقلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع، يقول ولا تقبح. من حق المرأة ألا تسمع سبا ولا شتما ولا تقبيحا. التقبيح هو أن يسبها أو أن يشتمها أو أن يلعنها أو أن يقول قبحك الله أو قبح الله وجهك، أو أن يذكرها بسوء في أهلها أو أن يطعن في عرضها عياذا بالله، كل هذا من التقبيح المنهي عنه. قال ولا تهجر إلا في البيت. إذا نشزت المرأة كما جاء في القرآن فعظوهن، فإن لم ينفع قال واهجروهن في المضاجع. لا ينبغي أن يهجرها خارج البيت بأن يترك البيت ويبيت خارجه عقوبة لها، فهذا فيه إيحاش لها، أو أن يخرجها من بيتها إلى بيت أهلها عند وجود مشكلة أو عند وجود نشوز منها، بل يهجرها في البيت. وينبغي ألا يذكر ما حصل بينه وبينها عند الناس، بل يكون الهجر خاصاً في البيت لا يعلم به أحد، حتى يسهل الرجوع متى ما تيسر ذهاب المشكلة، لأن الخبر إذا شاع وانتشر يصعب بعد ذلك الوفاق والوئام، ويبدأ بعض الناس عياذاً بالله بإثارة الشحناء والعداوة والبغضاء بينهما، وكلما أراد أن يجتمع فرق بينهما عياذا بالله، فيفعل فعل السحرة والنمامين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أبو داود. خبب بمعنى أفسد. أيها المسلمون، ومما جاء في النصوص الشرعية تجاه المرأة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم في صحيحه. لا يفرك بمعنى لا يبغض. بعض الناس إذا رأى من امرأته يوما من الأيام خطأ معه أو مع ولده أو مع ماله أو في بيته كرهها وأبغضها ونسي إحسانها السنين الماضية ونسي المآلات والعواقب في المستقبل، فلا ينظر إلا إلى ساعته الحاضرة، وهذا خطأ عظيم. ومن الناس من إذا رأى في امرأته خلقا وطبعا سيئا متأصلا عندها دائما وأبدا أبغضها، وقد يؤدي هذا إلى طلاقها وينسى كثرة ما فيها من الخير أو ما فيها من الأخلاق الحسنة الأخرى ولو كان فيها طبع واحد أو خلق واحد سيء. قد تكون عصبية لكنها رفيقة به، قد تكون متسرعة في بعض الأمور ولكنها دينة صالحة في نفسها ومع ربها جل وعلا. قد تقصر في بيتها لكنها تحسن تربية ولدها، فالعاقل ينظر إلى كثرة المحاسن، فإن الخطأ اليسير يغتفر في جنب المحاسن الكبيرة، والعاقل يوازن بين الحسنات والسيئات، فمن غلب خيره على شره وصوابه على خطئه فهذا لا يبغض. والعدل واجب مع الجميع خصوصا مع المرأة، فإذا أمرنا الله جل وعلا بالعدل مع الكفار ومع من نبغض فكيف بأهلنا؟ قال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدله أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم، شنآن بمعنى بغض، أي لا يحملنك بغض قوم على ألا تعدل معه، فالواجب العدل في الحكم مع الناس. ومن سلك هذا الحديث وعمل به وامتثل به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، استراح وأراح وبقيت حياته الزوجية أبد الآباد إلى أن يتوفاه الله جل وعلا. وأما من لا ينظر إلا إلى السيء وينسى المحاسن وينسى فضلها وينسى ما قدمت له من خير ومعروف وطاعة، فإنه يكون كالمرأة التي تجحد معروف وإحسان زوجها إذا أخطأ يوما من الدهر، وهذا مما يؤدي بالعبد إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للنساء رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: يا رسول الله بما؟ قال: بكفرهن. قالت: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة أو الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري ومسلم في أكثر من حديث أيها المسلمون، ونختم بهذا الحديث الذي هو من حق المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم في صحيح. إن من أقبح الأمور شرعا وعقلا وعرفا وفطرة أن يتحدث الرجل مع أصحابه عما يفعل مع امرأته في فراشه، هذا يكون يوم القيامة من أشر الناس منزلة عياذا بالله. وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بشيطان لقي شيطانة فأفضى إليها وواقعها والناس ينظرون إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده. أيها المسلمون، ما تقدم من حقوق الزوج كثير منها يعد حقا للزوج أيضا، فالمعاشرة بالمعروف وعدم التقبيح وعدم إفشاء الأسرار كل هذا أيضا من حق الزوج تجاه زوجته. اللهم فقهنا في الدين، اللهم اصلح امور ديننا ودنيانا، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ارزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واهدنا واهد لنا واهد بنا. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.